الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز الوضوء بالمياه المعدنية التي تباع في المحلات التجارية؟ وهل يجوز الوضوء بالماء الذي تغير طعمه بمادة التعقيم الكلور؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل في المياه الطهورية، فكل ماء على وجه الأرض فإنه يحكم عليه بهذا الأصل إلا إذا خالطته نجاسة فغيرت ريحه أو طعمه أو لونه، أو خالطه طاهر وأخرجه عن مسمى الماء إلى مسمى ذلك الطاهر المخالط. فإذا سلم الماء عن مخالطة شيء من النجاسات الموجبة لتغيير شيء من صفاته لونا أو طعما أو ريحا، وإذا سلم الماء كذلك عن مخالطة شيء من الطاهرات الموجبة لنقله عن اسم الماء ووصفه المطلق، فإن هذا الماء لا يزال على أصل الطهورية، وكل ماء فإنه يجوز الطهارة به. كل ما يدخل في مسمى الماء شرعا، عفوا، كل ما يدخل في مسمى الماء عرفا فإنه يجوز أن يرفع به الحدث ويزال به الخبث، سواء كان من المياه المعدنية التي تباع في المحلات التجارية أو غيرها. فإذا اشترى الإنسان شيئا من هذه المياه المعدنية ثم اغتسل بها أو توضأ بها فغسله ووضوءه صحيح، لأنه استعمل الماء المطلق الذي أجاز الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم استعماله في الطهارة. فالمياه المعدنية تدخل في عموم قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فمن وجد المياه المعدنية فإنه واجد لمسمى لما يسمى ماء شرعا وعرفا. فالوضوء بالمياه المعدنية وضوء صحيح لا غبار عليه، والغسل بالمياه المعدنية غسل صحيح لا غبار عليه، وإزالة النجاسة بالمياه المعدنية إزالة صحيحة ومطهرة ولا غبار عليها، ولله الحمد والمنة. ولا ينبغي للإنسان أن يتنطع في دين الله فيحرم على نفسه أو يمنع على نفسه شيئا أباحه الله عز وجل وأحله. وفي مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة فيها أثر العجين، ومن المعلوم أن الماء يتأثر بذلك لا سيما إذا انحل العجين وكان الماء قليلا. فما دام هذا يسمى ماء ولم يتغير شيء من طعمه ولا لونه ولا ريحه بشيء من النجاسات فإنه يعتبر طهورا رافعا للحدث مزيل رافع للحدث ومزيل للخبث. وأما قولك: هل يجوز استعمال الماء إذا تغير ببعض المعقمات؟ فنقول إن هذه المعقمات حتى من الأمور الطاهرة، فإذا تغير الماء بها فهو قد تغير بشيء طاهر. ومن المعلوم أن الماء لا يزال يسمى ماء حتى وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء من هذه المعقمات. وبناء عليه فإن الماء إذا تغير بشيء من الطاهرات ولم يوجب تغيره بها انتقاله عن اسمه ووصفه المطلق فإنه يجوز الطهارة به. وبناء على ذلك فالوضوء والاغتسال من الماء المتغير بهذه المعقمات غسل ووضوء صحيح لا غبار عليه، والله أعلم.